الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، قوله تعالى: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وفيه أنه نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم وله مثله من حديث أبي هريرة ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلاله. يريد الشيخ في هذه الترجمة وما اشتملته البيان قبح البدعة، وأن جنس البدعة أقبح من جنس المعصية، جنس فقط، فلا يلزم أن تكون كل بدعة أقبح من كل معصية، لا، لكن جنس البدعة أقبح من جنس المعصية. والبدعة فيها ما هو كفر وما هو كبيرة وما هو دون ذلك، ومنها ما هو خطأ. هناك البدع الكبار كبدعة القدر، نفي القدر، القول بالجبر، بدعة الإرجاء، جهمية، وبدعة يعني الرفض، هذه بدعة، هذه أصول البدعة. وهناك البدعة الصوفية التي العملية، يعني لأن البدعة منها اعتقادية ومنها عملية، والعملية أنواع ومراتب، فيها أشياء يعني تكون جزئية يسيرة، هناك بدع عملية كبيرة وهي كفر، مثل بدع القبور. بدع القبور منها ما هو شرك ومنها ما هو دون ذلك. بدع القبور بناء المساجد على القبور، ويظهر قبح البدعة إن صاحبها يأتيها ويفعلها على إنها حسنة ويتعلق بها، وإذا كان منظرا ومقررا فإنه يدعي أن هذا من كمال الدين، وأن هذا يريد أن يعني يرى أن الاقتصار على ما جاءت به السنة أنه لا يحصل به الكمال. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الذين أرادوا أن يتبتلوا وأن يديموا الصيام والصلاة والقيام وما إلى ذلك ويتركون الزواج، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. نعم، هذا والله أعلم.